الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسنى والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق والله يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فحي الله ذي الوجوه النيرة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أهل الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان. وزلنا مع قول المؤلف بعد أن تحدثنا عن مبحث جديد وهو ركن وواجب من واجبات هذا الدين ألا هو الإيمان بالقدر. وتبين معنا أن الإيمان بالقدر يقتضي منا أن نحقق مراتبه وهو أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء وأن نؤمن بالكتابة في اللوح المحفوظ فرب العالمين علم ما سيعمل في عباده وما قدره في كونه فكتب ذلك في اللوح المحفوظ فعلمه سابق وكتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص للإمام مسلم. أيضا من مراتب الإيمان بالقدر علم فكتب أيضا ينبغي أن نؤمن بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة فلا مشيئة إلا مشيئة الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئة خلقه تابعة لمشيئة الله وتحت سلطان الله فلا يقع في كون الله إلا ما شاء فما شاء الله كان سواء أحبه أو لم يحبه سبحانه وتعالى لأن مشيئته تتعلق بما يحب وما لا يحب. هذه الأشياء التي لا يحبها هل أوجدها عبثا؟ حاشاه سبحانه وتعالى أوجدها لحكمة بالغة ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعض على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال تبارك وتعالى حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فلولا وجود إبليس والكفر والظلم والفسق لما تبين المستقيم من المعوج لما تبين الذي يسير على الصراط السوي المستقيم من الذي يسير إلى صراط الجحيم ولما تبين العابد الزاهد الموحد من الكافر الجاحد المضل أليس كذلك؟ لما تبين لنا الغث من السمين أليس كذلك؟ من أجل ذلك أوجد ذلك سبحانه وتعالى من أجل الاختبار والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عمل فما أوجده كله قد قدره سبحانه وتعالى وهو خلق من خلقه. إذا نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة فلا يخرج أحد من سلطانه وقدرته جل جلاله تبارك وتعالى. أيضا أن نحقق وأن نؤمن بكونه خالق لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد وهذا رد على الجبرية والقدرية الجبرية الذين نسبوا الظلم لله وجعلوا العبد مجبر على أفعاله جعلوا العبد مجبرا على أفعاله فبالتالي ليس له ثواب ولا عقاب ما دام أن العبد لم يكتسب شيئا بنفسه وليس مخيرا بل هو مسير في كل شيء الجانب الكوني والشرعي والدنيا الكل أليس كذلك؟ ما دام أنه مسير لفعل الطاعة أو لفعل المعصية وبالتالي ليس بإرادته فعل تلك المعصية فلا يأثم عليها وليس بإرادته فعل تلك الطاعة فلا يجازى عليها وبالتالي لا ثواب ولا عقاب وبالتالي بطلت الجنة والنار لأنه يعني مدام لا ثواب لا دخول إلى الجنة ومدام لا عقاب أو عفوا مدام لا نعم لا عقاب لا دخول أيضا إلى النار وبالتالي ظلوا في أحكامهم وتقابلهم القدرية مر معنا القدرية على قسمين منهم من ينفي العلم ومنهم من يجعل المشيئة للإنسان مطلقة أليس كذلك؟ وهذا هو الضلال بعينه وبالتالي رتبوا على ذلك خلق الإنسان بأفعال الشر في زعمهم أنهم ينزهون الله عن خلق الشر فهو يخلق الخير فقط فحالهم كحال المجوس الذين يعبدون إلها للخير وإلها للشر لذلك سماه النبي بمجوس هذه الأمة القدرية يعني. إذن هذا هو الضلال بعينه ورددنا ذلك كله بآية واحدة لمن شاء منكم أن يستقيم يعني ربنا أعطانا مشيئة وقدرة وإرادة هذا رد على الجبرية الذين يجعلون الإنسان مسلوب الإرادة والقدرة. قال بعدها سبحانه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذا رد على القدرية الذين يقولون أن الإنسان له مشيئة خارج عن مشيئة الله وبالتالي يفعل ما يشاء فطعنوا في قدرته وجعلوه عاجزا عن أن يكون الكون تحت سيطرته وملكه سبحانه وتعالى حاشاه جل وعلا. ثم المؤلف يقول بعد ذلك: والعرش والكرسي وحق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. سبحانه وتعالى جل جلاله عاد مرة أخرى إلى إثبات صفات الرحمن جل جلاله على ما يليق به تبارك وتعالى. يقول: والعرش والكرسي حق، فقد جاءت في ذلك آيات كثيرة. قال تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. أيضا الكرسي آية عظيمة في كتاب الله، ألا وهي آية الكرسي التي تقي صاحبها من شر شياطين الجن إذا قرأها في الصباح حتى يمسي، وإذا قرأ في المساء حتى يصبح. إذن هي من الأذكار، هي من الرقية، أيضا هي أعظم آية في كتاب الله التي يقول فيها سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، للدلالة على عظم خلقه تبارك وتعالى. فهذا الكرسي وسع هذه السماوات، هذه السماوات لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، فذلك بالكرسي. نجد هذا الكون الفسيح، ونحن نرى أن في دائرة الكون ما يبعد عنا مليارات المليارات، بل من الأعداد التي لا تستطيع أن تحصيها من السنوات حتى تصل إليها. الشمس وحدها تبعد عنا قرابة 150 مليون سنة، أو عفوا 150 مليون كيلومتر. تصور هذه الشمس التي نراها واضحة، 150 مليون كيلومتر. تصور هذه الشمس عندنا من النجوم، مش بالكيلومترات، بالسنوات يبعدون علينا، سنوات ضوئية يعني تصل إلى ملايين السنين. تصور ملايين السنين حتى نصل، ومليارات المليارات وبليارات البليارات يعني كما يقال السنوات حتى نصل إليه. هذا كله تحت السقف الأول، السماء الأولى، فما بالك بالثانية والثالثة إلى السابعة، وكل ذلك وسعها الكرسي سبحان الله، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم هذا الكرسي لتعلن عظيم خلق الله تبارك وتعالى، ثم هذا الكرسي أمام العرش كما جاء في الآثار والأحاديث كحلقة ألقيت في فلاة. رأيتم الصحراء فلاة، مكان خالي، تأخذ حلقة هكذا كالدرهم وكذا وترميه في الصحراء، ماذا تظهر أمامه؟ هكذا الكرسي أمام العرش. وآخر مخلوقات الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء هو العرش، وربنا فوق عرشه مستوي، وهذا لبيان علوه فوق خلقه، لأن الخلق انتهاكهم بالعرش. آخر مخلوق فوق كل المخلوقات، من آخر مخلوق فوق كل المخلوقات هو العرش. بعد ذلك انتهت الجهات وانتهت الأماكن وانتهت، ما تتكلم عن الله تبارك وتعالى بقانون المخلوقات. إذا أردت تتكلم بالمخلوقات في قانون المخلوقات في الجهة الفلانية في المكان الفلاني في المجال العلاني، تتكلم من العرش وانت نازل، أليس كذلك؟ أما فوق العرش انتهت كل المقاييس العقلية، فربنا فوق كل شيء بما يليق بكماله وجلاله. نجد ذلك هنا يثبت فوقية الله، وبالتالي نجمع كلام المؤلف مع ما قاله من قبل لتكون الصورة واضحة، لا نجزئ الكلام ولا نكتفي ببعض دون البعض حتى نقع فيما وقع فيه أهل البدع، يأخذون البعض ويتركون البعض. الوعيدية اعتمدوا على نصوص الوعيد، فحالهم كحال الأعور وكحال الأعرج، يمشي مشية عرجاء وينظر نظرة عوراء. الوعيدية من جهة والمرجئة من جهة، اعتمدوا على نصوص الرجاء، ونحن نعلم أن الوعيد والرجاء والخوف والرجاء كجناحي طائر، لا يصلح أن يطير أحدهما، أو لا يصلح أن يطير الطائر بأحدهما، يسقط. ليش؟ لأنهم يعني اعتمدوا على النصوص وتركوا نصوصا أخرى. هكذا أهل البدع، بينما أهل السنة والجماعة دائما يعملون كل النصوص كأنها نص واحد في كل، يجمعون على الواقع كل النصوص التي فيها لتكتمل الصورة. أيضا كلام المؤلف يحتاج إلى جمع في قوله: ولا تحويه الجهات الست، يقصد بذلك أنه ليس في الجهات المحصورة، الجهات المخلوقة، ما بيننا وبين العرش، من العرش إلى بقية المخلوقات. في مثل حال ربنا لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. من أجل ذلك نجمع كلامه لا تحويه الجهات الست، لا يقصد المؤلف أنه ينكر جهة فوق، بمعنى ينكر فوقية الله على خلقه سبحانه وتعالى. يعني ما هي الجهات الست؟ فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، أليس كذلك؟ إذن هذه أربعة، زد فوق وتحت ستة. لا يعني أنه عندما قال تحرير جهاد الست وقد تحدثنا من الألفاظ المجملة وإن كان الأفضل أن يتركها الإنسان لأن هذه اللفظة لها وجه صحيح ولها وجه باطل إذا كانت الجهة المقصود بذلك الجهة المخلوقة التي هي حيز هذا باطل لا يليق بالله ومرة معنى عقيدة وحدة الوجود عقيدة كفرية ومن قال أن الله في خلقه كفر لأنه جعل الخالق في المخلوق وشبه الخالق بالمخلوق أليس كذلك وجعل للخالق ما لا يليق به سبحانه وتعالى جل جلاله وهو ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى جل جلاله أما إن قصد بالجهة المقصود بذلك العلو والفوقية فهذه لائقة بالله وثابتة لله كما سيأتي معنا وبالتالي نجمع كلام المؤلف ويتبين معنا أنه على عقيدة أهل السنة ولا ينكر الصفات التي اتصف بها الرحمن ألا وهي فوقيته على خلقه سبحانه وتعالى وبالرغم من ذلك هو مستغن على العرش وما دونه السماوات والأرض والعرش وغير ذلك لا يعني عندما نقول أن الله مستوٍ على عرشه وفوق عرشه يعني يحتاج إليه بل بالعكس رأيتم السماء هي فوق الأرض هل السماء محتاجة إلى الأرض يعني السماء فوق الأرض هل يقتضي ذلك المماسة الممازجة المخالطة بالرغم نتحدث عن مخلوقين نتحدث عن السماء والأرض طيب هل الأرض حوتها هل الأرض حوتها لا يقول هذا عاقل يعني نجد ذلك يا أحباب الكرام ليست السماء مفتقرة إلى الأرض وليست محيطة بها ولا حاملة لها فعندما نقول أن الله فوق عرشه لا يعني أن العرش يحمله أو السماء تظله هذا نقول أمنت من في السماء هذه السماء يعني تظل ربنا سبحانه عشان أن يكون في سماواته أو محتاج إلى خلقه والعرش يحمله حاشا سبحانه وتعالى هذا الذي فهم به المرضى معنى هذه المعاني إذن عندما تحدثوا عن الله تخيلوا ذلك كما يحصل للمخلوق وبالتالي أنكروها وعطلوا ذلك ليش؟ لأنهم يقيسون الخالق بقانون المخلوقات وهنا يكمن الضلال عندما تحدث عن الخالق سبحانه وتعالى تلغي قانون المخلوقات تلغيه انتهى قانون المخلوقات منك إلى العرش من العرش فما دونه هنا تتحدث فوق وتحت وجهة ومش عارف إيش هذا الكلام أما عندما تتحدث عن الله تبارك وتعالى قانون المخلوقات تلغيه وهو سبحانه وتعالى له الفوقية المطلقة كما سيأتي معنا سبحانه وتعالى بالأدلة الشرعية أولا نتحدث عن فوقية الله ثم نتحدث عن غناه عن مخلوقاته من العرش فما دونه يعني وأعظم المخلوقات هو العرش قال تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهي من الملائكة ملائكة حملة العرش ثمانية عظام سيأتي معنا الكلام على ذلك وإن كنا قد سبقنا تحدثنا على أن هذا العرش يعني مخلوق عظيم لا يحصيه إلا الله أنت هذه السماوات لا يمكن أن نحصيها وهي كلها وسعها الكرسي يحوزها ويسعها يرفعها يعني هذا الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض فذلك أنت العرش أمام الكرسي أمام العرش لا يظهر شيئا عبارة كحال هذه الحلقة رميتها في بحر ماذا أخذت من البحر من حيز يعني وماذا تظهر أمام البحر لا تظهر شيئا فترى عظمة هذا العرش فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل العرش آخر المخلوقات فوق كل المخلوقات ثم هو ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش بمعنى فوق كل مخلوقاته فوقية تليق بجلاله وكماله وهذه الفوقية التي ينكرها المعطلة ليش؟ لأنهم يتخيلون هذه الفوقية أنه في مكان وحيز وأن هذا الأمر بالتالي سيكون حاملا له كالعرش مثلا وممازجا له وبالتالي أنكروا فوقية الله على خلقه وهنا يكمن الضلال ظنوا أن الفوقية يعني تقتضي بالتالي التحيز والمكان المحصور هذا كله ضلال كما قلنا انتهت المخلوقات بالعرش وربنا فوق خلقه جل في علاه أولا علينا أن نتحدث عن إثبات فوقية الله بكلامه نفسه سبحانه وتعالى فإن علو الله على خلقه وفوقية الله على خلقه ثابتة بالنصوص الشرعية القطعية وبالأدلة العقلية وبالبراهين الفطرية هذا كله يثبت فوقية الله على خلقه فقد صرح الله تبارك وتعالى بفوقيته على خلقه بالتصريح قال تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده هذا التصريح فرب العالمين صرح بعلوه وفوقيته فوق خلقه سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده. قال أيضا سبحانه وتعالى: وبين صعود الأشياء إليه وعروج الأشياء إليه لبيان فوقيته على خلقه. قال: تعرج الملائكة والروح إليه. والمعراج نحن نعلم لا يمنة ولا يسرى. المعراج أين يكون؟ إلى فوق، أليس كذلك؟ تعرج الملائكة والروح إليه، إلى من؟ إلى الله. وبالتالي العروج يكون إلى فوق، وهو فوق كل خلقه سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه. أيضا التصريح بالصعود، بصعود الأشياء إليه. قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. والصعود نحن نعلم إلى فوق، إليه يصعد الكلم الطيب. بل صرح رب العالمين برفع بعض مخلوقاته كما حصل لنبي الله من؟ عيسى. قال تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه. الرفع يكون إلى فوق، أليس كذلك؟ بل رفعه الله إليه. وقال تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. إذن هذا كله تصريح بعلو الله تبارك وتعالى بفوقيته. أيضا التصريح بالعلو نفسه. قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. علو مطلق لها، علو الذات وعلو الشأن والصفات. ماذا يقول المعطلة؟ يقولون: لا، ليس علو الذات، لأن إذا قلنا بعلو ذاته حصرناه في مكان، كالعادة نفس التفكير العقلاني المريض يعني. يقولون: ليس علو الذات وإنما علو الشأن، علو المنزلة. واضح معنى علو المنزلة، علو الشأن، علو القدر. نعم، وهل هذه الصفات هي بمنأى عن الذات ولا تابعة للذات؟ أهل السنة والجماعة في الكرام لا يفرقون بين الذات والصفات، يقولون في الصفات كما يقولون في الذات، أو يقولون في الذات كما يقولون في الصفات. بمعنى ذاته هل تشبه الذوات؟ لا. أيضا صفاته هل تشبه الصفات؟ لا. إذن نفس الشيء، هذا نبحث عن صفات الله تنطبق على ذات الله تبارك وتعالى. ذاته ليست مخلوقة، أيضا صفاته ليست مخلوق، لأن المخلوق يفنى ويبيت ويبيت وهو ناقص. رب العالمين صرح بعلوه، وهو الذي قال كما في آية الكرسي: وهو العلي العظيم. اتصف بالعلو المطلق. قال تبارك وتعالى أيضا: إنه علي حكيم. قال تبارك وتعالى: وهو العلي الكبير. إذا صرح بعلوه في آيات كثيرة سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا بيّن بنزول الأشياء من عنده ككتابه: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب من رب العالمين، أليس كذلك؟ والنزول يكون من فوق، أليس كذلك؟ أيضا تنزيل من حكيم حميد. بل نجد تصريح الكافرين بعلو رب العالمين. ففرعون تجد أعقل وأعلم من المعطلة، وعلى رأسهم من؟ على رأس المعطلة من قلنا؟ الجهمية، أليس كذلك؟ هؤلاء لا يعرفون ربهم، نفوا الأسماء والصفات. على الأقل فرعون أعقل منهم يعني. عندما يقول: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هنا فرعون بين خيارين: إما أن يكون علم ذلك بفطرته، مفطور على معرفة أن ربه فوق سماواته، نجدك يقول: يا ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أو من خلال الآية نفسها، من خلال الآية نفسها يريد أن يكذب موسى بإخباره أن الله فوق سماواته. ليش؟ لأنه يعني يقول: وإني لا أظنه كاذبا. كاذبا في أي شيء؟ في خبره بأن الله فوق السماء، أليس كذلك؟ إذن هذه عقيدة الإسلام، وهذه عقيدة الأنبياء والمرسلين. تصور فرعون أعقل منهم وأعلم منهم يعني. شوف الضلال، الجهمية ينكرون علو الله تبارك وتعالى. إذن آيات كثيرة تثبت علو الله على خلقه، ومن ذلك الآيات التي تتحدث عن استوائه، الآيات التي تتحدث عن استوائه سبحانه وتعالى كلها تدل على علو الله على خلقه. لأن لفظ استوى يا أحبابنا الكرام يأتي بمعنى العلو، الاستواء هو العلو. أيضا قبل أن نأتي إلى هذا، تعالوا لنصرح أيضا بكونه فوق خلقه تبارك وتعالى. في قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أليس كذلك؟ وبالتالي سنجمع هذه الآية مع الأحاديث التي تدل على أنه في السماء، ولا يعني هذه الفي يعني ظرفية يعني في وسط السماء، ليس بالضرورة يعني. تأتي معنى التفسير لفظ حرف الجر هذا يأتي باللغة لمعاننا، سيأتي معنا ما معنى لفظ الفي أو حرف الفي، يعني حرف الجر هذا. عندنا أيضا كما عندنا نصوص متوافرة متوافرة في كتاب الله، عندنا نصوص أيضا ثابتة في السنة. الحديث المعروف المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي يرويه الإمام أبو داود والإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم ويرحمكم، من في السماء. هذا تصريح أيضا كالآية: أأمنتم من في السماء، أليس كذلك؟ عندنا حديث الجارية، جارية معاوية بن الحكم السلمي الذي صفعها لقصة حصلت معه، أن جاريته كانت ترعى الغنم فغفلت، فجاء ذئب فأكل شاة فهو غضب لذلك فصفعه، والحديث قال الإمام مسلم. فبعد ذلك سأل عن ندم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فعله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعتقها؟ وهذه كانت صارت يعني تعدي على العبد، أعتقها؟ قال: لا، أدعوها أولا. فدعاها فسأل النبي أسئلة، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، لأن الله عز وجل قال: فعتق رقبتي مؤمنة. إذن هي عرفت ربها وتعرف رسولها صلى الله عليه وسلم، فجلال قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أهل البدع يا أحبابنا الكرام تجدهم دائما يلوون بأعناق النصوص لتوافق بدعته، تجدهم يتعنتون يتعسفون، تجدهم يتكلفون في تأويل النصوص. قالوا في هذا النص، شوف الضلالة، وفيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في هذا النص: لا، النبي سكت عنها لما قالت في السماء لكونها بنت صغيرة. طيب، أليس من أنواع السنة، نجد السنة التقريرية، بمعنى إذا سكت النبي على شيء فهو من دين الله والأمة تقتدي به. هؤلاء يتهمون النبي بأنه سكت على باطل والأمة ستقتدي به مدام أنه سكت عنها لأنها صغيرة، بمعنى هذا الأمر باطل، والنبي جاراها كما يقال وداراها بمعنى جاملها. هل النبي يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام؟ الأمة تقتدي به، وبالتالي عندنا قاعدة شرعية في السنة التقريرية، وهي: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تذكرون هذه القاعدة؟ لا يجوز تأخير البيان، يعني إن كان هناك بيان، إن كانت هناك مسألة تحتاج إلى بيان، النبي لا يؤخره إذا وجدت حاجة لبيانه، لأن الله عز وجل ماذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هؤلاء كانوا يتهمون النبي لأنه سكت على باطل ولم يبين الحق والأمة اقتدت به. شوف الضلال، يعني هذا كله حتى لا يقر بعلو الله تبارك وتعالى. شوف الضلال والجهل. أيضا ينبغي أن نقف على معنى قول الله تبارك: أأمنتم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم، من في السماء، أين الله؟ قالت: في السماء. هل في هنا ظرفية؟ محال أن نقول أن الله في وسط سماواته، نحن قلنا أن الخالق لا يكون في مخلوقاته، وبالتالي حرف الفي يا أحبابنا الكرام يأتي في اللغة العربية بمعنى على، ودل على ذلك القرآن الذي نزل عربيا وأفحم العرب وأخرس العرب على أن يأتوا بسورة من مثله، أليس كذلك؟ فالقرآن هو أفصح، نزل بأفصح اللغات التي لا يقدر عليها العرب، دل على ذلك القرآن نفسه واللغة العربية أيضا، والقرآن عربي، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: الفي قلنا تأتي بمعنى على. قال تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض. أين تجد نفسك تسير؟ في الأرض، يعني في وسطها في باطنها، مع البراكين ومع تحت أنواع التربات كما يقال، تحت أنواع طبقات التربة، أين تجد نفسك؟ قل سيروا في الأرض، أي سيروا على الأرض، أي فوق الأرض، أليس كذلك؟ إذا لفظ الفي تأتي بمعنى على، أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، أي فوق السماء. فالكل يعني يفسر بعضه بعضا، لا يوجد تناقض في الوحي أبدا، التناقض في عقولنا، أليس كذلك؟ أيضا ماذا قال فرعون لما توعد السحرة؟ ولا أصلبنكم في جذوع النخل. شنو هي نخلة محشية ولا شنو؟ في يعني في وسط النخلة. التصليب أين يكون؟ في وسطها، يعني سيقعور النخلة ويحشيهم، وهو سيصلبهم على جذوع النخل. إذن في تأثير معنا على أليس كذلك؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل. أو نستطيع أن نجعل الفي هنا كما هي، والسماء هنا تفسر بالعلو، لأن السماء من السمو والعلو، أليس كذلك؟ تقول لما قال تعالى أنزل من السماء ماء، هل السماء التي تنزل الماء أم السحاب؟ هذا السحاب. عندما قال أنزل من السماء يعني أنزل من العلو، لأن السماء فوق الخلق، فوق الخلق، أليس كذلك؟ السماء مش هي التي تنزل الماء، السحاب هي التي فيها الماء، وينشئ السحاب الثقال أي بالماء. لما قال أنزل من السماء ماء أي من العلو، فكلمة السماء أمنتم من في السماء أي من في العلو، هذا معنى. يعني نستطيع أن نفسر الفي بناء على، أو تبقى الفي كما هي وتفسر السماء بالعلو، كما تقول طار في السماء. شو معنى طار في السماء؟ يعني تحت الأرض، طار فوق، طار فوق. يعني تقول أين هو؟ تقول طار في السماء يعني في العلو. يعني أين تطير الطائرة؟ تقول في السماء، أي تقصد ذلك فوق، طارت فوق. كلمة السماء من السمو والعلو، هذا ما وارث يا شباب. إذن قوله تبارك تعالى الآيات التي صرح فيها بعلوه على خلقه وبارتفاع على خلقه وبفوقيته على خلقه وبأن الأشياء تعرج إليه وتصعد إليه وينزل أيضا كما قال تبارك تعالى كما في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. إذن آيات كثيرة فيها التصريح بعلو الله، هذا هو القرآن. نحن ننتهج في عقيدتنا منهج الوحيين حتى لا نضل ولا نضل ولا نزل ولا نختل بطبيعة الحال، فليس كذلك؟ وبالتالي من اعتمد على عقله ضل وزل واختل، وهكذا الذين بنوا عقيدتهم على النظريات العقلية والفلسفات المنطقية فضل عن سواء السبيل. كما أخذنا نصوصا من القرآن، تعالوا بنا نأخذ النصوص من السنة، وقد بنانا ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، أين الله قال في السماء. زد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني، ألا تأمنوني، هو الصادق الأمير، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيه الخبر من السماء، أنا أمين من في السماء، يعني أنا مؤتمن على الذي ائتمني على الوحي وهو في السماء، أي على السماء أو في العلو، أليس كذلك؟ أيضا نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن من أنواع التفسير بالمأثور بعد القرآن ماذا نجد؟ تفسير القرآن بالسنة. إذن أعظم ما نفسر به القرآن وأقرب ما نفسر به القرآن بعد القرآن سنة خير الآلاء. تعالوا بنا لنرى دعاء النبي الذي يفسر لنا قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول النبي كما صحيح الإمام مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد أظن، المؤمن في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فما معنى الأولية التي هي أزلية لم يسبقه شيء، لأنه الشيء الذي ابتدأ يعني محدث جديد يعني مخلوق. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن هو الأول والآخر، اسمع. ثم يقول وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو فوق كل شيء، هذا ما معنى وأنت الظاهر إيش؟ فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحول بينك وبين عبادك شيء، نجد حائل يعني يعلم خائنة الأعمى تخفي الصدور، وأنت الباطن ليس أقرب إلينا من حبل الوريد، بل سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا اسمعوا إلى أقوال الصحابة. إذن من أقوال الصحابة هنا التصريح بفوقية الله تبارك وتعالى، نجد حديث أمنا زينب، زينب رضي الله تعالى عنها التي كانت تحت زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ذلك لما أعتقه النبي، هذا كان معمولا به قبل الإسلام، أعتقه النبي وتبناه فكان يسمى بزيد بن محمد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، إذا ليس ابن محمد ابن حارثة، زيد بن حارثة، فأبطل الله التبني فقال ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أليس كذلك؟ ادعوهم لابائهم هو ابسط عند الله الايه. زيد كان متزوج كان متزوجا بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. رب العالمين سبحانه وتعالى ابطل حكم التبني قولا وعملا ايضا. ليش؟ لان زيدا لما طلق زوجته تزوجها النبي. لو كانت زوجة ابنه لكانت محرما عليه، لكن هذا ليس ابنه، فتبين معنا عملا وقولا. رب العالمين حرم التبني قولا وبين ذلك فعلا. قال تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوجها؟ الله عز وجل هو الذي زوجها لرسول الله. كانت تفتخر على زوجات النبي، حديث زينب في صحيح الإمام البخاري، كانت تفتخر على زوجات النبي تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هنا الشاهد: من فوق سبع سماوات. ليش؟ لأنه مستوى على العرش، والعرش هو فوق كل شيء، فوق كل المخلوقات، وربنا مستوى على عرشه بمعنى فوق سماواته سبحانه وتعالى. الآن ربنا سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى العرش؟ بطبيعة الحال لا يحتاج إلى أي مخلوق من مخلوقاته تبارك وتعالى. لذلك يقول: هو مستغن عن العرش وما دونه، سواء كان الكرسي سواء كان السماوات، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وبالتالي ما دام أن فوق خلقه ما تحته ليس حاويا له كالعرش، لا يعني أن العرش سيحتويه أو سيقله، حاشاه سبحانه وتعالى، أو حاملا له أو محيطا به كما تحدثنا عن السماء والأرض، أليس كذلك؟ وبالتالي ما يكون في السماء لا يعني أنه مفتقر إلى ما يكون تحته، فنرى السماء ليست مفتقرة إلى الأرض، وهذه الأرض لا تحميها ولا تحملها. ونتحدث عن السماء والأرض وهي مخلوقة، فذلك بخالق السماوات والأرض. فالعرش لا يحمله ولا السماء تظله ولا العرش يقله، بل الكل محمول بقدرته وبأمره سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذا لا يعني أن الله مفتقر، أن الله مفتقر إلى عرشه سبحانه وتعالى، ليس مفتقرا، بل هو مستغن عن الكل سبحانه وتعالى، كاستغناء السماء على الأرض وهي فوق الأرض، أليس كذلك؟ إذن هذا نفاة العلوم، ودعاة التعطيل يقولون إذا قلنا أنه فوق عرشه وبالتالي سنحصره في مكان وفي جهة وبالتالي هو محتاج إلى عرشه. دائما القوانين كما يقال العقلية الفيزيائية متاع مخهم هي التي أضلتهم، أليس كذلك؟ قالوا عن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء، وهنا يكمل الضلال أيضا، جاي يطبوها أمامه، وبالتالي حرفوا قول الله وعطلوا ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين ذكر استواءه على العرش ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات في سبع مواضع. لو أراد الله تبارك وتعالى الاستيلاء بمعنى، يعني أراد أن يفسره لخلقه بالاستيلاء، الاستواء يفسره بالاستيلاء، لذكره على الأقل في موضع واحد حتى نفهم به ما معنى استوى، ولكن في سبع مواضع يقول استوى في استوى، أراد بذلك الاستواء وليس الاستيلاء. فقالوا استوى بمعنى استولى، وترتب على ذلك ضلال كبير، وهو أن الاستيلاء يقتضي المغالبة. والسؤال: من ينازع الله على عرشه حتى يغلبه ويستولي عليه؟ من؟ ولا أحد. إذن هل الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ كلام باطل، كلام مردود بكل المقاييس، لأن استوى بمعنى استولى، الاستيلاء يقتضي المغالبة، من ينازع الله على عرشه حتى يغلبه ويستوي عليه؟ ثم إذا قلنا الاستواء بمعنى الاستيلاء، فربنا مستول على كل خلقه، وإذا أردنا أن نفصل خلقه، هل يصلح أن نقول استولى على عرشه كما استولى على أرضه، كما استولى على الشجرة، كما استولى على البحر، فنقول استوى على البحر، استوى على الشجرة، استوى، وبالتالي يكون هناك ركاكة وبلاذة وعدم تنزيه الله تبارك وتعالى. من الاستواء بمعنى الاستيلاء خلقه كله تحت سلطانه، أليس كذلك؟ إذا أردنا أن نفسر استوى بمعنى استولى، رب العالمين كل خلقه تحت سلطانه، هل يصح أن نقول استوى على الشجرة بمعنى استولى على الشجرة لأن خلقه تحت سلطانه؟ هل يصح هذا الكلام؟ الكلام باطل مردود بكل المقاييس. إذا الاستواء لا تأتي بمعنى الاستيلاء، لا في اللغة ولا في الشرع، واضح تمام. وبالتالي تركوا أقوال علماء الأمة وسلف الأمة وأقوال التابعين الذين ورثوا علم الصحابة والصحابة الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا هذا كله واستدلوا إيش بقول شاعر نصراني واسمه الأخطل، يعني تركنا أئمة الإسلام ومصابيح الدجى وأئمة الهدى، تركنا هذا كله وبدأنا نبحث في الشاردة والواردة والشاذة والموقودة والمتردية كما يقال. استدلوا ببيت يقول فيه الأخطل: استوى بشر على العراقي، استوى بشر على العراقي بمعنى استولى بشرا، يعني أراد أن يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، استوى بشر على العراقي من غير دم ولا سيف مهراقي. وبالتالي هنا الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني استولى بشر على العراقي، واضح؟ فاستدلوا هنا بالاستواء بمعنى الاستيلاء. ثم السؤال كالآتي: هل هذا البيت هو من شعر العرب حتى نستدل به؟ هل هو من كلام العرب يفسر العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ لا يثبت ذلك. هذا البيت ليس له سند ولا أصل من كلام العرب، هذا البيت وإنما عبارة كلام مركب، كلام مركب ولفق، يعني إذا أردنا أن نستشهد بكلام العرب، العرب لا تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، لا يأتي هذا، كما قال الإمام خليل علامة الدنيا في اللغة مرجع اللغة وما أدراك، يقول أنا الاستواء لا يأتي بمعنى الاستيلاء. تعال بنا لنرجع أو لنرى كلام أهل السنة وأئمة الإسلام في الاستواء، ماذا يفسرون وماذا يقولون؟ يروي البخاري في صحيح في كتاب التوحيد في باب قوله وكان عرشه على الماء، يقول قال أبو العالية في قوله تبارك وتعالى استوى إلى السماء، يقول أبو العالية، أبو العالية هذا تلميذ أبي بن كعب، أبي بن كعب ممن برز في القرآن وعلومه، وبالتالي له تلاميذ برزوا في القرآن وعلومه، إذا أخذوا عن الصحابة معنى الاستواء، فيقول أبو العالية استوى إلى السماء أي ارتفع، هذا كلام أئمة الإسلام صحيح من بخاري. ثم يقول البخاري ويقول مجاهد، مجاهد تلميذ من؟ تلميذ حبر القرآن ابن عباس وما أدراك، مفسر الدنيا ابن عباس، تلميذه مجاهد الذي أخذ على عبد الله ابن عباس العلم، يقول استوى أي على بالألف مش على حرف الجر، على من العلو، يعني استوى أي على، يعني استوى على العرش، يعني على العرش، فألفاظ الاستواء كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى. إذن علو الله على خلقه ثابت بالنصوص الشرعية المتواترة والمتوافرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أقوال أصحابه أيضا وفي أقوال التابعين. تعال بنا لننظر إلى القسمة العقلية الآن، دل على ذلك العقل، لأن العلو يحمل صفة كمال، نحن في المخلوقات نقول لا تستطيع أن تصل إلى فلان، هذا مقر، يعني إنسان فوق بداية فوق، برغم أن فوقيته إيش محدودة، لأنه تجد من فوقه تقول فلان فوق، لبيان أن هذه صفة مدح ليست صفة نقص، تقول فلان فوق لا تستطيع أن تصل إليه إلا عن طريق الواسطات وتقبيل الأيدي وحط هنا وهناك، فلان فوق، إذن كلمة فوق صفة كمال لا يقبل الله تبارك وتعالى. ثم القسمة الثلاثية هي إما أن يكون الله حاشاه تحت خلقه فيكون خلقه فوقه، أعوذ بالله هذا لا يكون، وإما أن يكون مساويا لخلقه، ونحن علمنا أنه لم يكن له كفوا أحد، لا مكافئ ولا مثيل ولا نظير ولا سميع، هل تعلم له سميع أي مماثلا ومكافئا؟ لا يكون، إما أن يكون في المستوى الذي عليه خلقه حاشاه سبحانه وتعالى، لو كان كذلك لصار له أمثال وأشباه ونظائر حاشاه سبحانه وتعالى، وإما أن يكون فوق خلقه لا تحت ولا مساوي، إذن تعينت الفوقية، فوقية تامة، فوقية كاملة، فوقية ذات وصفات كلها لائقة بالله سبحانه وتعالى. أما الدليل الفطري هي ما حصل مع الإمام الهمداني أبو جعفر مع إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، إمام الحرمين وما أدراك، رأس في علم الأصول ورأس من رؤوس أئمة الشافعية، في زمنه إمام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى، كان على عقيدة أهل الكلام، ثم عاد عن ذلك وتاب والحمد لله، عاد إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولكن كان في مجلسه يقرر نفي علو الله على خلقه، وبالتالي من المعطلة. فقال لهم كان الله ولم يكن شيئا من خلقه، ومن ذلك عرشه، لأن يعني العرش لم يخلقه الله منذ الأزل، عندما شاء الله أن يخلقه وخلقه من صفاته أو من كما يقولنا من صفاته الفعلية، عند صفات ذاتية وصفات فعلية، من صفاته الفعلية أنه يخلق ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء، عندما شاء أن يخلق العرش خلقه، وعندما شاء أن يستوي عليه يعلو عليه وعلى جميع خلقه على عليه سبحانه وتعالى جل جلاله علوا يليق بكماله وجلاله. وهذا ما نفهمه أيضا من كلام أهل السنة والجماعة كالإمام مالك، يقول الاستواء غير معقول، وعفوا الاستواء غير مجهول لأنه معلوم كما قال أئمة الإسلام ارتفع وعلى، أليس كذلك؟ والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، لم يقل وينبغي أن نؤمن بأن استوى بمعنى استولى، لم يحرف، واضح؟ فالإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيفية. تعرفون هذه القصة المشهورة عن مالك، ثبتت بطرق وروايات متعددة حتى ألفت فيها كتب لمن طعن فيها، هذا كله رد على الطاعنين دائما في النصوص التي تذهب مذهبهم وتهدم نظرياتهم. عموما يقول له يا إمام، شوف هو الآن ماذا قال، قال كان الله ولم يكن شيء، ماذا يريد؟ يريد بالتالي نفي استوائه على عرشه. يقول وهو الآن على ما كان، كان الله ولم يكن شيء، وهو على ما كان، نعم هو على ما كان، ربنا لا يتغير ولم يزدد شيئا سبحانه وتعالى، لأن له صفات الكمال والجلال، لكن نعم هو لم يتغير، لكن بين لنا صفاته التي تليق به، وبين لنا ماذا فعل في كونه، وبين لنا صفاته الفعلية من كونه استوى على عرشه، من كونه خلق الملائكة من نور، خلق الجنة من مارج من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، إلى غير ذلك من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وهو على ما كان لم يتغير سبحانه وتعالى، لأنه لم يحتاج إلى خلقه، هذا معنى مستغن عن العرش وما دونه، هذا معنى. لكن هو كلمة حق أراد بها باطل، قال كان الله ولم يكن شيء، وهو على ما كان، ماذا يريد أن يقول؟ كان الله ولم يكن لا العرش ولا السماوات، وهو على ما كان، يعني لم يستوي على العرش وليس فوق خلقه، هذا الذي يريد أن يصل إليه. فقال له الإمام الهمداني، قال له يا إمام فسر لنا هذه الضرورة، هذا أمر فطري وصعب أن يخالف الإنسان في الضرورة، من أعظم الأشياء، عبارة عن صراع، صراع داخلي لا تستطيع الهروب منه، وإلا لا يصح شيء في الأذهان، إذا احتاج النهار إلى دليل، أليس كذلك؟ إذا كان النهار يحتاج إلى دليل، إذن فطرتنا الله أعلم في أي كهف مدفونة، واضح معنا؟ فقال له يا إمام أخبرنا، يا إمام أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة بطلب العلو، لا يذهب يمنة ولا يسر، عندما يستغيث ربه يجد نفسه يطلب العلو، هذا ما فطر الله الناس عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليه. أخبرنا عن هذه الضرورة، لماذا الإنسان يتوجه دائما إلى فوق؟ علاش؟ هكا ضرورة، هكا بداهة، يعني كما يقال أمر طبيعي جبلي في نفسه. أخبرنا، فسر لنا هذه المناسبة. فتحير وضرب على رأسه وقال حيرني الهمذان، حيرني الهمذان، لم يجد جوابا، يأصل ويفصل ويقعد ويفرع، وفي الأخير سأله سؤال من فطرة الإنسان، هذا معنى أن فرعون علم ذلك بفطرته، أو علم ذلك من كلام نبي الله موسى بقوله وإني لا أظنه كاذبا، هذا ما ذكره المفسرون، قال كذب موسى بإخباره له أن الله فوق السماوات فهو يريد أن يطلع عليه، واضح يا شباب؟ إذا علو الله على خلقه ثابت بالأدلة القطعية في كتاب رب البرية وفي سنة خير البشرية، وهذا ما درج عليه أئمة الإسلام من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الفقه والاجتهاد، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغير من أئمة الفقه والحديث كالإمام يحيى ابن معين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري ومسلم إلى غير ذلك من أئمة الإسلام. هذه عقيدة السنة والجماعة. إذا خلاف ذلك أمر محدث مبتدع، لم ينفي صفات الله إلا من ابتدع مذهب التعطيل، هو الجعد بن درهم لما تكلم في كلام الله أنه مخلوق وذي الكلام والقرآن. أخذ عنه من؟ الجهم بن صفوان. من تأثر بنظريات الجهم بن صفوان؟ المعتزلة من بعد. وبالتالي نحن نعلم أن أبا الحسن الأشعري كان 40 سنة معتزليا، وهو الذي أفحم المعتزلة التي أفحمت الجهمية بدوية، لأنهم حفظوا نظرياتهم. والعبرة في كل فن قول أهله، فهم يعرفون أدواتهم ومفاتيحهم، فأبطلوا مذهبهم. وبالتالي أبو الحسن الأشعري تاب من الاعتزال وأراد أن يجمع بين مذهب أهل السنة وشيئا من مذهب أهل الكلام، فجاء في حل كما يقال في جانب وسطي جمع فيه بين الحق والباطل، فكان المذهب الأشعري من أخف أهل التعطيل غلوا. واضح ما وقعوا في التعطيل، مذهب مذهب التعطيل، لكن ليس كحال الجهمية وليس كحال المعتزلة، هم يثبتون الصفات. لكن البعض فيقال لهم أثبتوا البقية كما أثبتتم البعض، هذه البعض أليست لائقة بالله؟ تقولون نعم قطعا، حتى البقية لائقة بالله، وين المشكلة؟ أكملوا إثبات البقية على نفس المنهج كما تقولون أن هذه الصفات لائقة بالله، أيضا بقيتها هي لله، صفات الله اسمها صفات الله، إذا ليست مخلوق. وبالتالي عندما تقول صفات الله هي لائقة به قطعا، ليس فيها عيب أو نقص. أما إذا عملت عقلك فيها ستجعلها غير لائقة، وبالتالي ما دامت غير لائقة ينبغي نفيها. هذا الذي وقعوا فيه في ضلالهم ولا يدرون. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. وأول من أنكر ذلك ما قلنا الزنديق اللاعن جعد بن درهم، هو الذي ابتدع منهج التعطيل في زعمه أن الله لم يكلم موسى تكليما، لأن الكلام يحتاج إلى مخارج الحروف، ويحتاج دائما السفاهة التي في عقولهم، يقيسون الشاهد بالغاء ويقيسون الخالق على المخلوق. فقالوا أن الكلام رب العالمين لا يتكلم، وبالتالي لا يتخذ إبراهيم خليل، لأن الخلة هي فيها محبة وفيها عاطفة يظنها مثل البشر، يعني تتقلب وتتغير، واضح ما معنى؟ والخلة هي أعلى درجات المحبة كما قلت. فهو أنكر أن يكون الله متصفا بهذه الصفات، أنه يتخذ إبراهيم خليل ويحبه أعلى درجات المحبة ويكلم موسى تكليما، فقتل على زندقته وعلى ابتداعه بهذا المنهج الذي سار من بعده وورثه الجهم بن صفوان. تحدثنا عن قصة كلام الله، وقفنا على كلام الله، سأتي عليه. لم نتحدث عن صفة الكلام، تحدثت عن صفة الكلام القرآن، أي تحدثت وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أليس كذلك؟ أول من أنكره جعد بن درهم، هو أول من ابتدع هذا، ثم حمل راية الضلال بعده الجهم بن صفوان، ثم تأثر بمقولة الجهم بن صفوان المعتزلة التي حصل فيها ما حصل في زمن خلفاء بني العباس، والفتنة التي حصلت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. إذا قلنا قتل على يد خالد القسري، كان أميرا على العراق، وخطب خطبته الشهيرة في عيد الأضحى وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وأجهز عليه وقتل على زندقته، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين، فجزاهم الله عن الدين خير الجزاء. أفتى له أئمة الإسلام في ذلك الوقت، أفتوا لخالد القسري بأنه هذا زندق، هذا ينكر كلام الله، هذا يلحد في كلام الله، لم يتخذ، يعني رب العالمين يقول وكلم الله موسى تكليما، يعني تنكر هذه الآية، وإنكار كلمة يخرج من ذلك آية والأخرى أيضا، واتخذ الله إبراهيم خليلا والأخرى وكلم الله موسى تكليما، ليس كذلك؟ إذا ينكر آيات، وبالتالي ينكر ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن صفة الخلة ثابتة لله، هذا كله إثبات الصفات. شوف المؤلفة ليس على منهج المعطلة، يثبت كلام الله، صفة الكلام، صفة الخلة وهي أعلى درجة المحبة، صفة الفوقية والعلو، أليس كذلك؟ دليت على طريقة مبتدعة من المعطلة. ثم يقول: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد بأنهم كانوا على الحق المبين. وبالتالي فعدد هنا بهذه الجملة، عدد واجبات هذا الدين، وعدد لنا أركان الإيمان أخرى، أركانا أخرى للإيمان، بعد أن تحدث عن الإيمان بالله والإيمان به، وقلنا يقتضي توحيده بأقسامه، وتحدث عن الإيمان بالقدر، الآن سيتحدث عن الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أليس كذلك؟ سنتحدث أولا عن الإيمان بالملائكة. أولا، الإيمان بالملائكة يقتضي منا أن نحقق مسائل أربعة تقريب على سبيل الإجمال. يقتضي منا أن نؤمن أولا بوجودهم، أن نؤمن ثانيا بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، كل واحدة سنشرحها. ثالثا، أن نؤمن بصفاتهم الخلقية والخلقية. رابعا، أن نؤمن بوظائفهم التي خصهم بها رب البرية سبحانه وتعالى. إذا نؤمن بوجودهم، نؤمن بهم إيش؟ على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. وأن نؤمن أيضا بصفاتهم الخلقية والخلقية، وأن نؤمن أيضا بوظائفهم التي وظفهم بها رب البرية. يعني هذه الوظائف يعني عبارة عن أعمالهم، نؤمن بأعمالهم التي كلفهم الله بها كإنزال الوحي وقبض الأرواح غير مما سيأتي معنا. أولا قلنا أن نؤمن بوجودهم، لأنه من كذب بوجود الملائكة فقد كفر وأنكر على الله تبارك وتعالى، وكذب الله وأنكر الوحي. قال تبارك وتعالى جل جلاله في آية كثيرة ذكر الملائكة سبحانه وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. قال تبارك وتعالى: فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: والمرسلات عرفا. قال تبارك وتعالى أيضا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن رب العالمين ذكر لنا الملائكة في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، فهم خلق من خلق الله، سنقف على صفاتهم الخلقية والخلقية، سنقف عليه. إذن نؤمن بوجودهم، إذن من اسمع إيمانا جازما لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا تلعثم فيه، إيمانا يقينيا جازما بأن الله خلق خلقا واسمهم الملائكة. إذا أولا نؤمن إيمانا جازما بلا شك ولا ريب بوجودهم. ثانيا قلنا أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. ما معنى على سبيل الإجمال؟ يعني نؤمن بهم سواء علمنا أسماءهم أو لم نعلم أسماءهم، وعلى سبيل التفصيل من ذكرت لنا أسماءهم. الأدلة على ذلك كل على سبيل الإجمال والتفصيل، قال تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. هل تعرف أسماء جميع الملائكة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن البيت المعمور في السماء السابعة، قال: يدخل فيه أو يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. هل نعرف أسماءهم هؤلاء؟ لا. قال تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل نعرف أسماءهم؟ لا. فنؤمن بأن هناك ملائكة سواء علمنا أسماء أو لم نعلم أسماء. أما أن نؤمن بهم على سبيل التفصيل من ذكرت لنا أسماء كجبريل وميكائيل، قال تبارك تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أيضا إسرافيل في رحلة إسراء المعراج رآه النبي ملتقما السور النفخ فيه، أليس كذلك؟ إذن جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح، وبين قوسين عندنا نقطة تنبيهية، ربما يأتي في بعض الكتب كلمة عزرائيل، هذا في الحقيقة لم تثبت هذه التسمية من طريق الكتاب والسنة، وإنما هي موجودة عند أهل الكتاب ثابتة في كتبهم، وبالتالي نحن عندنا ما يكفينا، وعندنا نصوص ذكرت لنا أن اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا جاءت تسميته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لفظ عزرائيل فلم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هذا عند أهل الكتاب. وإن تكلم بذلك بعض أئمة أهل السنة، بعض أئمة أهل السنة كانوا يذكرون بعزرائيلها، لكن في الحقيقة هذا ثابت في كتب أهل الكتاب، لا يثبت هذه، لا تثبت هذه التسمية في كتاب الله. ما يبطل الحال على نفس النسق، جبريل، إسرافيل، ميكائيل، عزرائيل وهكذا، لكن اسمه ملك الموت في ديننا فيما دلت عليه الأدلة. ونحن نعلم أن المسائل الخبرية لا تثبت بالاجتهاد، إنما تثبت بالنقل، أليس كذلك؟ ما نقل لنا ليخبرنا عن مسائل الغيبية. إذا هذه مسائل غيبية لا يمكن معرفتها بالعقل المجرد، واضح؟ أيضا عندنا منكر ونكير الذين جاءت الأحاديث فيهم عن سؤال القبر، منكر ونكير، أليس كذلك؟ عندنا أيضا مالك وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أليس كذلك؟ وغير ذلك، وغير ذلك، واضح يا شباب؟ وغيره ممن ذكرت أسماؤه وهكذا. طيب، إذن كما نؤمن بوجودهم نؤمن بهم على سبيل الإجمال والتفصيل، أيضا ينبغي أن نؤمن بصفاتهم الخلقية وصفاتهم الخلقية، أي نؤمن بما علم من أوصافهم سواء كانت خلقية أو خلقية. أما الصفات الخلقية، أخلاق الملائكة ما هي؟ ماذا قال الله عنهم؟ كرام بررة، أليس كذلك؟ وإن عليكم لحافظين، زيد، كراما كاتبين، وصفهم الله بالكرم. من خلق إيش؟ الكرم. من خلق البر، أليس كذلك؟ أيضا من خلقهم الحياء. تعرفون حديث فضل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان بن نورين، حديث أم عائشة لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وإزاره يعني هكذا لباسه كان طيب، فدخل عليه أبو بكر وهو على حاله، ودخل عليه عمر وهو مستلق على حاله عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عثمان هيأ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وسوى لباسه عليه الصلاة والسلام. فهنا أمنا عائشة ترى المشهد، دخل أبوها والأمر كما هو، وصديق الأمة وما أدراك رفعته، دخل عمر الفاروق وما أدراك، والنبي كعادته لم يفعل شيء، دخل عثمان هيئ النبي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سألته، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذا من خلق الملائكة الحياء، أليس كذلك؟ نعم. أيضا نأتي إلى صفاتهم الخلقية الآن التي خلقهم الله عليها. الملائكة يا أحباب الكرام خلق عظيم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، خلقت من نور كما جاء في حديث الرسول الذي ترويه عنه أمنا عائشة، الحديث صحيح من مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلقت وخلق ابن آدم، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، اللي هي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والأخرى من حمأ مسنون وغير ذلك. إذا خلقت الملائكة من نور، هذا الشاهد في الحديث، هم خلق عظيم خلقوا من نور، مجبولون على طاعة الله، مطبوعون ومجبولون على طاعة الله، بمعنى معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمره. إذن هم معصومون ومجبولون على طاعة الله تبارك وتعالى. الملائكة تعقل ولكن ليست عندها غريزة أو شهوة، الملائكة تعقل وإلا كيف يخاطبها ربها سبحانه وتعالى؟ إذن من صفاتها أنها عاقلة. قال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، المهم تعقل أليس كذلك؟ وتتكلم وتخاطب ربها تبارك وتعالى، وبالتالي هي تعقل لكن هي عاقلة ولا غريزة لها، وبالتالي ما دام لا شهوة لها ولا غريزة لها، لا يشربون لا يأكلون لا يتزوجون لا يتناسلون، لأن هذا كله من الشهوات، هذا كلها من الإغواءات التي تغوي البشر، يشتهي الحرام، يأكل الحرام، يشرب الحرام. الملائكة معصومة من ذلك كله، أليس كذلك؟ إذا لا يتزاوجون ولا يتناسلون، بمعنى هل تجد من سيرث جبريل بعده ابنه؟ يعني لا يوجد ابن جبريل أو ابن ملك الموت أو زوجة ملك الموت وزوجة جبريل، لا يوجد هذا. وبالتالي لا يوصفون بالأنوثة ولا الذكورة، هم خلق من خلق الله. ماذا قال المشركون؟ جعلوا إيش الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. قال رب العالمين أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لا يوصفون بالأنوثة، لا يوصفون بالذكورة. نحن نقول ملائكة على أساس مؤنث لكنهم ليسوا مؤنث، وعندما نقول جبريل وميكائيل على أساس مذكر لا ليس كذلك أيضا، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. الأنوثة نفاها رب العالمين، والذكورة لم يأتي دليل على إثبات ذلك، فهم خلق من خلق الله، يعلم حالهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن مفطورون ومجبولون على طاعة الله، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، لا يأكلون لا يشربون لا يتناسلون. زد على ذلك جعل الله لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربعة، ويزيد الله في خلقه ما يشاء. قال تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. نحن مر معنا أن جبريل له 600 جناح يزيد في الخلق ما يشاء، من ثنتين فما فوق. واضح يا شباب؟ الملائكة يا أحبابنا الكرام تتميز بسرعة التنقل. شوف عندما تسمع قول الله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، يعني شوف سرعة التنقل، أليس كذلك؟ شوف ملك الموت إذا مات جماعة كيف يتنقل إليهم بسرعة، يقبض أرواحه، فالأمر جد عظيم، يعني التغنيف بسرعة التنقل. ونحن نعلم أن السماء الأولى لا نستطيع نصل إليها مهما بلغنا من الأعمار، هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، تأتي هذه بالصبح والأخرى العصر، تتنقل بسرعة الملائكة، لذلك يتميزون بسرعة التنقل. أيضا من خصائصهم الخلقية البهاء والجمال والحسن. الملائكة لا توصف يعني بأوصاف سيئة، الملائكة شوف كرام وبررة. ماذا قال رب العالمين عن نبيه علمه؟ من الذي علم النبي؟ جبريل. قال علمه شديد القوى، اسمع، ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني ذو وجه حسن وجمال، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. أيضا تعرفون هذا مقرر، نحن قلنا العقيدة لا تتغير من أمة إلى أخرى، هذا مقرر حتى في قوم نبي الله يوسف. ماذا قال النسوة لما خرج عليه النبي الله يوسف؟ ما هذا بشر لحسنه وجماله، إن هذا إلا ملك كريم. ليس لأنهم يعلمون أن الملائكة هكذا جميلة وحسنة وبهية. وأرى شوف ماذا قال، قالوا هذا لا يمكن أن يكون بشر، هذا أكيد من الملائكة لحسنه وجماله. وأرى ما أيضا الملائكة قادرة على التشكل بإذن الله. وتعرفون كيف كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تذكرون هذا لما سألهم الحارث كيف يأتيك الروح؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد عليك فينفصل عني وقد وعيت عنهما. قال وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا أو رجلا، في قصة أول نزول الوحي لما جاءوا بغار حراء أتاه في صورة آدم، وأيضا في حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. ماذا قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله؟ إذ جاءنا جبريل قال أو اطلع علينا رجل. إذن يتشكل في صورة بشرية. ولما جاء جبريل إلى أمنا مريم عليه السلام ماذا قالت أمنا مريم؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ماذا قال ربنا قبلها؟ فتمثل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر تمثل يعني تتشكل فتمثل لها بشر سوي. وتعرفون قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى عندما جاءهم ملك في صورة آدم وعافاهم من أمراضهم أذهب عن هذا القرع وأذهب عن هذا البرص وأذهب عن هذا العمى وأعطى لكل واحد منهم شاة والآخر بقر والآخر ناقة ماذا قلنا بقر نعم إذن جملا وبقر والآخر أعطاه شاة ودعا له بالبقرة ودعا له بالبركة فكل واحد منهم صار له واديا من بهيمة الأنعام هذا صار له واديا من بقر والآخر واديا من إبل وهذا واديا من غنم فأتاهم مرة أخرى للامتحان فقال له يعني لو تحسن إلي تعطيني جملا والآخر قال تعطيني بقر والآخر تعطيني شاة أتبلغ بها طريقي فإني محتاج عبد مسكين وغير ذلك فقال له الحقوق كثيرة بالنسبة للأقرع والأبرص الأعمى شكر نعمة ربي الأقرع والأبرص قال الحقوق كثيرة فقال له هذا الملك الذي جاءه المرة الأولى ولم يعقلوه المرة الثانية جاءه في صورة أخرى فقال له وكأني أعرفك ألم تكن أقرع والآخر قال له ألم تكن أبرص فشفاك الله وعافاك ألم تكن فقيرا فأغناك الله فقال ورثت هذا كابرا عن كابر شوف كفر بنعمة الله ولا يحكي أنه ورثت ذاي أب عن جد فقال له إن كنت كاذبا للأول والثاني صيرك الله لما كنت فعاد أقرع والآخر عاد أبرص وعاد كالعادة عاد كما كان عليه أما هذا الأعمى فقال لقد كنت أعمى فشفاني الله تبارك وتعالى ورد علي بصري فخذ ما تأخذه أفضل ممن تتركه فقال له بارك الله لك في مالك لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك الشاهد هو هذا الملك جاء في صورة إيش آدم إذا ملائكة تتشكل بإذن الله تبارك وتعالى من قصتها أيضا أنهم خلق عظيم جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي بعد نزول سورة إقرأ خمس آيات الأول من سورة إقرأ أتاه بالمدثر ليعلمه بالرسالة إذا نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر لما أتاه على كرسي جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا للأفق النبي صلى الله عليه وسلم أصابته رجفة فسقط مغشيا عليه من هول ما رأى وأيضا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى هذا وقال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش والحديث يرويه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش يقول ما بين شحمة أذني إلى عاتقه هذه المسافة 700 عام شوف خلق عظيم يعني من هنا إلى هنا تركب مركبة وتسير العام الأول والثاني والثالث شوفت العام قد شيقت أيام بساعاتها وشهور بتعدادها وسنوات بما فيها السنة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة والعشرين والتسعين والمئة ها عدينا المئة الأولى زيد المئة الثانية ومزاد زيد المئة الثالثة ومزاد 700 عام هذا ما بين شحمة أذني إلى عاتقي لا فما بالك هو الآن من رأسه إلى قدمه خلاص تقف يعني إذا خلق عظيم هذه صفات الخلقية خلقها الله عليه سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى وفي الأخير تجد الجهلة الذين يشركون بربهم تبارك وتعالى يتخذون الأمداد يذهبون إلى حيوان أو إلى زاوية أو إلى بشر يطلبون منه وانظر إلى خلق الله العظيم شوف خسة المخلوق هو العرش هذا وسع كل شيء شوف هؤلاء ملائكة حملة العرش فمن بالك بالعرش فمن بالك بالعظيم الذي خلق كل هذا الخلق فهو العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل جلاله إذا نؤمن بوجوده نؤمن بهم على سبيل الإجمال والتفصيل نؤمن بصفاتهم الخلقية والخلقية نؤمن أيضا بما علم من وظائفهم ومن أعمالهم فقد خص الله عز وجل الملائكة بكثير من الوظائف منهم من كلفه الله بإنزال الوحي جبريل هو المكلف بالوحي. قال تبارك وتعالى مطاع ثم أمين، أي أمين على الوحي. منه من كلفه الله بقبض الأرواح وهو من؟ قلنا ملك الموت. منه من كلفه الله بالنفخ في الصور وهو من؟ إسرافيل. منه من كلفه الله بالقطر النبات والقطر وهو ميكائيل، أليس كذلك؟ إذن منهم أيضا من كلفهم الله بالكتابة في الأرحام. تعرفون إن أحدكم حديث صحيحين، حديث عبد الله، حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم، حديث النبي، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، اسمع، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد، بكتب. إذا ملائكة موكلة بالكتب في الأرحام. أيضا ملائكة موكلة بسؤال القبر كمنكر ونكير، أليس كذلك؟ أيضا ملائكة موكلة بكتب أعمال الناس. قال تبارك وتعالى وإن عليه لحافظين كراما كاتبين ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يفلته، لا يوجد شيء يعني سيخفى عليه، كل شيء سيخفى. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذا الملائكة موكلة بكتب أعمال العباد، موكلة أيضا بحمل العرش كما مر معنا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ملائكة موكلة أو ملائكة موكلة بخزائن جهنم والعياذ بالله، الملائكة وهم الزبانية شكلا التي هي وكلت بالعذاب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ومالك هو خازن النار، أليس كذلك؟ وأيضا الملائكة التي في الجنة يدخلون عليهم سلام عليكم طبتم فادخلوها نار. أيضا عندنا الملائكة التي تشارك المجاهدين في ساحات الجهاد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، تعرفون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وعندما جاء رجل وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثه به، حديث ابن عباس يقول بينما رجل من المؤمنين يشتد خلف رجل من المشركين إذ سمع فوقه صوتا وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فضربه بصوته فانفلق وجهه في القتين. هذا فاضربوا فوق الأعناق أي في الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان. فلما حدث بذلك النبي قال ذلك مدد من السماء الثالثة من الملائكة. إذن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وغير ذلك عليها 19 سطر، يعني عليها 19 أي من الملائكة، أليس كذلك؟ إذن الملائكة لها وظائف كثيرة، وظائف كثيرة أيضا التي تصطف في الصلاة، والتي أيضا تحف مجالس الذكر بالرحمة، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أليس كذلك؟ إلى نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذن هذه ملائكة التي تحف مجالس الذكر والعلم، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. إذن هذا مختصر مبحث الإيمان بالملائكة. يبقى معنا الإيمان بالنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.